السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معشر الصائمين، نحن في شهر الرحمة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن أبواب الرحمة تفتح في رمضان، ورحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء، وفي رمضان أخص وأقرب. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد، كما جاء في صحيح مسلم. ثقوا عباد الله، ثقوا برحمة الله، واطمعوا بثوابه، اطمعوا طمع المتيقن بالعطاء، ارجوا رجاء من وثق بالصفح والمغفرة. أهناك أعظم من ذلك المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سعة رحمة الله جل وعلا؟ وذلك فيما رواه الشيخان واللفظ لعبد بن حميد في مسنده قال: خرجت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر قعودا، وإذا غلام صغير يبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: ضم الصبي إليك فإنه ضال. فضمه عمر إليه، فبينما نحن قعود إذا امرأة تولول، أظنه قال، وتقول وابنياه وتبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: نادي المرأة فإنها أم الصبي، وهي كاشفة عن رأسها، ليس على رأسها خمار، جزعا على ابنها. فجاءت حتى قبضت الصبي من حجر عمر وهي تبكي والصبي في حجرها، فالتفتت، فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: وأحرباه، ألا أرى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أترون هذه رحيمة بولدها؟ فقال أصحابه: بلى يا رسول الله، كفى بهذه رحمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لله أرحم بالمؤمن من هذه بولدها. ما أعظم رحمة الله! أي عاقل يقنط من رحمة بهذه المنزلة؟ إن لنا ربا خاطب المسرفين على أنفسهم بالذنوب، وقد أكثروا من الإعراض والتفريط، وهو يعرض عليهم التوبة بقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. خاطب من لا يمكن أن يوجد من هو أشد من هذا الوصف. أسرفوا أي غاية التجاوز، فعرف بفعله وبنفسه، فقال: يغفر الذنوب جميعا. هذا فعله، وعرف بنفسه فقال: إنه هو الغفور الرحيم. وتذكروا عباد الله أن هذا الخطاب لمن أسرف، فبربكم كيف خطابه لمن يريد التوبة وهو محب الله ويريد الإقبال على الله؟ قد أثقلت كاهله الذنوب ومل منها، فكيف سيكون خطابه؟ وكيف تكون رحمته ومغفرته؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. هؤلاء فعلوا فاحشة، والفاحشة من أبشع الذنوب وأكبرها، ولكن رحمة الله تشملهم. أسمعت ألطف من هذا التعبير؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله، إنه يطمع العبد في المغفرة، ويدله على الطريق. يد مرتعشة من ذنبها، خجلة من فعلها، لا يجب أن تكون خطوته متعثرة، بل يسوقه للتوبة سوقا. بهذا اللفظ الحاني ليفيء إلى الحمى الآمن، ويثوب إلى الكنف الأمين، بل ويطمعه بجنان عظيمة. إن اعترافك بذنبك وأسفك على فعل المعاصي والمحافظة على الفرائض من أعظم الأسباب المعينة على ترك الذنب. تأمل قول الله جل وعلا: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال السعدي رحمه الله: هؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة، من التجرؤ على بعض المحرمات والتقصير في بعض الواجبات، مع الاعتراف بذلك والرجاء بأن يغفر الله لهم. فهؤلاء عسى الله أن يتوب عليهم. وتوبته على عبده نوعان: التوفيق للتوبة، وقبولها بعد وقوعها منهم. فهذه الآية دلت على أن المخلط المعترف النادم الذي لم يتب توبة نصوحة أنه تحت الخوف والرجاء، وهو إلى السلامة أقرب. وأما المخلط الذي لم يعترف ويندم على ما مضى منه، بل لا يزال مصرا على الذنوب، فإنه يخاف عليه أشد الخوف. انتهى كلامه رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم،